حتى سيدنا إبراهيم هذا. لكن يخطئ الفلسطينيين خاصة حينما يقولون هو أول مسجد أسس على الأرض، لكن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات تشهد لهذا مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن. المسجد الأقصى ليس بذاك، نعم أنشأ إبراهيم، نعم كل هذا، واتخذ اتجاه، وهذا الاتجاه يعني أنت شايف سيدنا إبراهيم لما بدأ مع قوم في دعوتهم إلى الإيمان وحواره معه، ليش هو مش كل يوم يشوف الشمس والقمر قبل أن يبلغ 80؟ فهو قد نبوج يعني كان في 80 كما يقال. حوار استهزاء يعني. نعم. حوار يموت باستهزاء أو. لا لا لا لا لا لا لا لا بالعكس. هو حوار علمي وممتاز جدا. لا مش محاوز. لكن لكن لكن مش زي ما يفهم بعض المفسرين ويذهب إليه وهم العامة حينما يقول فلما رأى كوكبا. ليش هو ما شاف كواكب قبل؟ هو قاعد في بابل اللي هلا يعبدون الكواكب. طيب هو ولد في أور في الناصرية، مدينة الناصرية العراقية الآن معروفة الناصرية. طيب فيشوف الكواكب يوميا، لكن هو في عملية الحوار أراد أن يدير حوار علمي بطريقة استقرائية، فقال له بدل ما لك هذا حجار انت صنعته سيبه وخلينا نشوف في السماء لعله يعني الألوهية فيها معنى الارتفاع ومعنى السمو والعلو، فبدل الأرض خلينا نشوف ايش اللي في السماء. رأى كوكب قال هذا ربي. طيب هو شايفه آلاف المرات قبل وعمره ما لفت نظره أو خلاه يقول هذا ربي، بصير النقاش هذا ربي. فلما أفل، الأفول هنا مش بس الغياب، الأفول هو النقص والسقوط. يقال ناقة أفول بالعربية يعني ناقصة، يعني مثل ما لا تصلح للأضحية، ناقة أفول أي ناقصة مأخوذة من أفل أي نقص. فلما أفل، والأفول نقص لأنه ما في قيومية، معناه لا يمكن أن ينسب إليه ألوهية وهو يفل، فهي نقص وهي منافية للقيومية. قال لا أحب الآفلين، إيش كيف أتخذ إلهنا بصوته. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لا أكون. إذن في ربي وفاهم الشغلة ولكن جاي يتكلم مع آخرين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. أتكلم بلسان حالهم مقاييسهم، انتم مقاييسكم الكبر والضخامه والكذا ما هذا يرحم. بس اللي قال معهم ليل ونهار طبعا اليوم وين؟ لا مش هو شغال معاهم الى ان تعب ودي شغلته. فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين. بدا ينقل للتجريد، كان التجسيد نقل للتجريد. طيب فأخذهم بذلك الاتجاه، فبدأ حوار الآخر مع الملك. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فقال له شو هذا فاطر السماوات جهت وجه الذي فطر السماوات والأرض، أنت إلك إله غيري؟ قال له نعم. قال له ربي الذي يحيي ويميت، قال له أنا أحبهم يتهاتوا فلان وفلان من السجن، جاءهم قتل واحد وأطلق واحد. قال له هذا حياته وهذا موت. فهنا لفت نظره الى التجريد. ايضا قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق يتحكم بالكون فاتي بها من المغرب. فوقت الذي لان هو كان يريد يناقش يستمر الجدل على المستوى الحسي. الاعجاز، من حضر لنا الاعجاز؟ يعني ان شاء الله انت تفضل. طبعا احنا عندنا اشكالية وحدة الامة، وعندنا احاديث الفتن، وعندنا قضايا كثيرة ما تحاسبنا عليها لسه، وعايزة يعني نقاش. اما وحدة الامة فعايزة تحضير قبل النقاش. الامة في القرآن وفي كتاب اخر الشيخ محمد المبارك، دكتور محمد المبارك، وهناك كتاب آخر الدكتور أحمد حسن فرحات، الأمة في القرآن. نعم، أو الأمة بس أظن في القرآن، يعني ما يحضرني كامل. وفي من أحسن من كتب أيضا أظن من نصارى لبنان، لكنه حقيقة الرجل دراسته كانت ممتازة جدا. الأمة، مفهوم الأمة، كتب فيها كتابين، كتاب مختصر وجيز وكتاب شوي مطول. بأيهما حظيتم هو جيد. المؤلف ناصيف نصار، مفهوم الأمة، ناصيف نصار. الدكتور رضوان السيد كتب الأمة والجماعة، الأمة والجماعة. طبعا هناك شيء لا أدري، يعني أنا بعيد العهد به جدا، ربما من 50-55 سنة ما شفته، كتاب أظن للمودودي الأمة والخلافة، الأمة والخلافة، شيء من هذا القبيل، الأمة والخلافة عليه السلام. فأعتقد الرجوع إلى هذه الدراسات وأي دراسات أخرى، يمكن الأخوة اللي يتعاملون مع الإنترنت يقدروا يشوفوا عناوين أكثر، ربما مقالات في مجلات قد تكون موجودة. في كتاب لدكتور عبد العزيز الدوري مهم جدا أيضا في هذا المجال، التكوين التاريخي للأمة العربية. طبعا صحيح هو قومي ومن يتكلم عن الأمة العربية، لكن هو ما قدر يتلاعب يعني ابتعد عن الإسلام. التكوين التاريخي للأمة العربية. طبعا في يعني تكوين الأمة لكي يتضح بشكل جيد لابد من الإلمام بعصر النبي وبيئته صلى الله عليه وآله وسلم قبل الإسلام، قبل البعث. في هذا المجال المفصل لابن يعيش يمكن أن ينفع بلوغ العرب في أحوال العرب للآلوسي. آلوسي اللي هو حفيد أبو الثناء المفسر، بلوغ الأرض في أحوال العرب للآلوسي. في محمد عز الدروز رحمه الله عصر النبي وبيئته، طبعة عيسى الحلبي قديما، يعني بالخمسينات كان معروف. جيد، هو عقلية جيدة، وأهم ما كتبوا الدستور القرآني وسيرة النبي مستمدة من القرآن، الدستور القرآني أو دستور الحياة في القرآن وسيرة النبي مستمدة من القرآن. فهذه أعتقد لابد من، لأنه موضوع الأمة موضوع خطير جدا ومتشعب. يعني تلاقوها في مكتبات الجامعات لعله واحد يصور الكتاب الأول اللي أنت بلوغ العرب الآلوسي المفصل لابن يعيش ثمن مجلد. طيب هذه أمر. طيب أخي الشيخ أحمد تفضل. الإعجاز مش تبدأ بالتحدي المفروض؟ نعم تبدأ بالتحدي، تبين لنا ما هو التحدي الإعجاز القول بالصفة. وبعدين ما احنا عايزين نتصور التحدي الإعجاز، وفي إطار التحدي يجي القول بالصفة وغيره إن شاء الله رب العالمين. طب نقول لي احنا نكلمه في ربنا يفتح علينا، ربنا يفتح علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وبعد. فالمفهوم اللغوي للمعجزة، أولا تعريف المعجزة، تعريف الإعجاز بإذن الله سبحانه وتعالى. المفهوم اللغوي هي اسم فاعل معقول من العجز المقابل القدرة. وقد استخدم هذا اللفظ على سبيل المجاز، ذلك أن الإعجاز في الحقيقة هو إثبات العجز، فاستعير الإعجاز بإظهاره ثم أسمى إعجازا إلى ما هو صاحب العجز وهو الفعل الخارق، وجعل اسما له مجازا. هنا أريد أن ننتبه كلنا إلى شيء في ونحن نقول عن الخارق، هل هو خارق للسنن أو خارق لعادات الناس ومألوفها؟ يعني هل السنة هي التي تخرق؟ يعني سنة إلهية موضوعة ولا يبدو لنا أنها خرقت لأن ذلك خرق لمألوفنا وما اعتدنا بهذا حكم المعجزة؟ أوكي فكر. وحتى في تعريفها كمان يوم خارق للعادة. ممتاز إن شاء الله. نكمل بس يا شيخ محمد لسه ما قلناش ولا كلمة. لأن شو الله تتخلق إن المعجزة حقيقة لا تثبت عجز المعارضين وإنما تظهره فقط، وأما السبب الحقيقي في إثبات العجز فهو الله سبحانه وتعالى. وفي رأي الإمام ابن تيمية في إطلاق لفظ المعجزة على الأمر الخارق للعادة، يرى ابن تيمية لا يستحسن استخدام لفظ المعجزات، وإنما يفضل استخدام لفظ دلائل النبوة أو أعلام النبوة، ويقول إن هذه الألفاظ إذا سميت بها آيات الأنبياء كانت أدل على المقصود من لفظ المعجزات، واستأنس بذلك من الآيات التي وردت في القرآن، فذلك برهانان من ربك، وما ورد أو لو جئتك بشيء مبين. إذن هو استأنس بآيات القرآن، أن القرآن والسنة لم يرد فيها لفظ المعجزة إطلاقا، وإنما ورد آيات ودلائل وبينات، فقال هي أولى في الاستخدام من لفظ المعجزة. بالنسبة لابن تيمية في تعريفه، المعنى الاصطلاحي هي في معاني كثيرة. الإمام البقلاني في اللغة برضه سمى المعجزة، قال هي كل خارق للعادة. وعليكم السلام. أما الإمام الرازي في تعريف المعنى الاصطلاحي لها كان تعريفه أعم وأوسع حتى في استخدام الألفاظ، فقال هي أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة تصديقا لدعوته. فقالوا جاء بلفظ أمر ولم يكن فعل، جاء بلفظ أمر ولم يكن فعل، وأمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة مقرونا بتحدي يفرق بذلك بين الكرامة وبين وبين المعجزة. فهو اشترط أن يكون خارقا للعادة، ثاني أمر أن يكون على يد مدعي النبوة، تلك شروط المعجزة. يبقى أول شيء بالنسبة لشروط المعجزة حتى تسمى معجزة من خلال تعريف الإمام الرازي استنبطت، أن يكون الفعل خارقا، الأمر خارقا للعادة، أن يكون على يد مدعي النبوة، أن يكون مقرونا بالتحدي، أن يأتي على الوجه الذي تحدى قومه به، فلا يأتي مغيرا له، فذلك استدراج. دي من ضمن الأمور أو الشروط التي يجب أن تتوفر في المعجزة. إلى أقسام الخارق عند ابن تيمية. قسم الخوارق. فقسم الخوارق ما يقع على الرسل. ليه ركزت على ابن تيمية؟ ما الباكلاني سبقه في الكتابة. في التقسيم أنا جبت التقسيم شرح التعريف. أوكي. بعد بس هي طيب. نقطة فقط طيب. وننتقل بعدها. طيب. يعني لكلام حضرتك لما بتتكلم هل هي خارق لما هو مألوف ولا شيء خارق للسنة. نعم. فالإمام ابن تيمية قال أن الخارق للعادة يقع على يد النبي وعلى غير يد النبي وإنما هو الفرق فقط هو التحدي ووقت التحدي أو ما شابه. نعم. فقال ما يقع على أيدي الرسل معجزات نسميه معجزات ما يقع على أيدي غير وما يقع على أيدي غير الرسل وما يقع على أيدي غير الرسل قال منه ما هو محمود كالكرامات ومنه ما هو مسموم كالسحر والشعوذة فهي أمور خارقة للعادة من يحرك الجماد أو يجعل الحجر يضرب في بعضه فده أمر خارق للعادة لم يعتد الناس عليه ومنه ما هو مباح إلى مذموم ولا محمود يعني من الأمور العادية جدا لا هي مذمومة ولا هي محمودة فدي نفعها مستوي وعدا ولا يوجد لها وتركها ليس فيه ضرر. دي بالنسبة للتقسيم عند ابن تيمية. مثلا هنا اللي نعم اللي ما هوش لازم للتلتة أرس المباحات يعني الأمور التي لم يكن فيها منفعة أصلي يعني مثلا نقول زي ما في أفعال واحد متعود على فعل معين إن هو يعمله مثلا في استخدام مثلا لو قلنا السحر اللي هو الاسود ده نقول محرم في واحد تاني متعود ان هو عنده بعض التعاويذ مش عارف ايه فممكن يجيب لك زي اللي يقول لك انا اعرف ان انا اسمعك صوت ميه وانت قاعد مكاني لا يقصد الاضرار ولا يقصد بها اضرار انسان او اي شيء فده امر لا فيه ضرر ولا فيه كذا ولا يستخدم مثلا تعويذه فيها شركه او حاجه زي البهلوه او خفه اليد خفه اليد زي البهلوان بتاع السحر كوتشينا هنا تنور وهنا تنور والحاجات كوتشينا هنا بقى الاتفاق على ان المعجزه وجه دلاله المعجزه على صدق الرسول قالوا لم يختلف احد على ان على دلاله المعجزه على صدق الرسول صلى على صدق الرسول لكن الاختلاف وقع في وجه الدلاله وده اختلف بقى كل انسان يتكلم وفق مرجعياته الفكريه فعندنا المعتزله قالوا ان الدلاله عقليه فان ظهور الامر الخارق على وفق الدعوه مع العجز عن المعارضه يدل عقلا على اراده الله تصديق من ظهرت على يديه فهي العمليه عقليه عندهم وضروره ملازمه السبب للمسبب بشيء ضرور حتى وان كان بين الله وبين العبد او من فعل الله الذي يكون شيء يكون فيكون وهنا كلامهم قائم على ان علاقه السبب بالمسبب ضروريه لا تختلف وهذا الكلام فيه نظر لان الخوارق قد تحدث دون ان تدل على الصدق في الكرامات ما فيش تحدي بين الولي وبين العباد لا شيء يظهر على يديه دون تحدي وهذا فرق واحوال الاخره فلو كان ارتباط السبب بالمسبب ضروري لدلت هذه الخوارق على الصدق وهو لا يحدث عندنا مثلا ادهولنا برضو من ضمن الامثله اغراق الله لفرعون ده يعتبر امر خارق للعاده لانه وقرن بالتحدي فيسمى معجزه لكن في نفس الوقت اغرق الله امما زي السنام اللي حصل في الايام الموجود معانا اشد لكن بالرغم من ذلك لا يعد معجزه لانه غير مقرون بتحدي فالامر الخارق للعاده هو عمليه نسبيه اذا كان على يد النبي وقرن بالتحدي ولا لا دي بالنسبة لرأي المعتزلة والرد عليه. الرأي الثاني في وجه الدلالة منهم من ذهب إلى أن دلالتها الواضح. دلالة المعجزة الواضح كدلالة الألفاظ على معانيها، كما يقول إن كل إنسان من اسمه نصيب. فهي معجزة بتعجز. أدي كل اللي فيه. ووضع لفظ لهذا ليدل على هذا المعنى فإذا لابد أن يكون الأمر وفق ما وضع له. كدلالة الألفاظ على معانيها فكلمة معجزة وضعت لكي تدل على صدق النبي إذا فوجد دلالتها الواضح وكان الله يقول من خلالها رسولي صادق فصدقوا أهل السنة والجماعة ذهب هؤلاء إلى أن وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول هو العادة فالمعجزة تدل دلالة عادية على صدق الرسول فهي إجراء الله عادته بخلق العلم بالصدق عقب ظهور المعجزة وخلق العلم بالصدق لا يلزم التصديق يعني هما مثلا الكفار عندما يروا الأمر الخارق للعادة علموا أنه ليس في مقدور البشر وفعله قوي يبقى صدقوا في انفسهم لكن يلزمهم التصديق، هي اثبات، هي تعتبر حجه عليهم وليس اثبات العجز فقط. وهذا راي قائم على اساس ان علاقه السبب بالمسبب عاديه لا ضروريه، فالله هو خالق الاسباب والمسببات وقادر على ايجاد السبب دون وجود المسبب. دي وجه الدلاله، اختلفوا الثلاثه اما الوضع واما العاده واما الضروره. حكم المعجزه بالنسبه لنا، حكم المعجزه الحكم قالوا انها من الامور الممكنه الوقوع لقدره الله سبحانه وتعالى، وقال لقدره الله سبحانه وتعالى على الاتيان بها، وهذا الامكان ضروري لا يحتاج الى دليل ولا برهان لانها وقعت بالفعل وشاهد وشاهدها من لا وشاهدها شاهد المعجزه على من شاهد الانبياء وترى نقلها عبر التاريخ الينا وشاهدها من شاهد الانبياء صح وتواتر نقلها من التاريخ الينا والمتواترات فرع من الضروريات. وقد وصف من شكك في المعجزات الامام البقلاني له هنا وصف يعني شديد، هم بين جاهل وجاحد وبين كافر نعمة وحاسد وبين ذاهب عن طريق الاستدلال بالمعجزات وحائد عن النظر في الدلالات. هذا الشيخ البقلاني وحاجات كثيرة بس وناقص في باب البحث ومختل الآلة في وجه الفحص ومستهين بأمر الأديان وغاو تحت حبالة الشيطان ومخزوم. هذا اللي من ينكر المعجزات اللي يقول ما فيش معجزات عيد النص لطيف ومخزول بخزلان الرحمه. طب اللي انكروا المعجزات لا عيد النص شوف الفرق بين لغه ابن تيميه ولغه الباقلاني. وقد وصف من شكك في المعجزات الامام الباقلاني بقولهم بين جاهل وجاحد وبين كافر نعمه وحاسد وبين ذاهب عن طريق الاستدلال بالمعجزات وحائد عن النظر في الدلالات وناقص في باب البحث ومختل الآلة في وجه الفحص ومستهين بأمر الأديان وغاو تحت حبالة الشيطان ومخزول بخزلان الرحمن. من أنكروا المعجزات لديهم شبه، فيعني من أقروا بهذا شيء طبيعي هو إيمان من أسلم أقر، لكن من أنكروا لديهم شبه. أول شبهة قالوا تجويز الخوارق سفسطة، إذ لو جاز لجاز أن ينقلب الجبل، إذ لو جازت حدوث الخوارق لجاز أن ينقلب الجبل ذهبا وأن ينقلب مدعي النبوة إنسانا آخر إلى غير ذلك مما سبق. يعني إذا كنا نعمل ديت فما يعمل لنا الجبل ذهب الجواب أن الخوارق أمور ممكنة في نفسها ولكنها ممتنعة في العادة، ممتنعة في العادة بمعنى أنه لم تجري العادة بوقوعها إلا تصديقا لرسول أو نبي، فإذن هي أمور ممكن تحدث ليست مستحيلة لكن لا تحدث الاستحالة العقلية الاستحالة العقلية. فالمعجزات لا تساوي شيئا إلى جوار خلق السماوات والأرض تمام. فهناك فرق بين ما هو فوق العقل وما هو ضد العقل تمام. ده بالنسبة للرد عليهم، هناك فرق بين ما هو فوق العقل وضد العقل. شبهة تانية ذهب بعضهم أن المعجزات وإن كانت قد وقعت فإنها لا تثبت إلا لمن شاهدها، يعني الحجة عندهم لم أرى ربي فلا أعترف بربي إلا من شاهدها فقط ولا تثبت على الشاهدين لهم، لأن أقوى طرق نقلها التواتر وهو لا يفيد اليقين. يبقى عندنا في الأول من أثبت قال أن المتواترات الضروريات، هنا بيقول لك التواتر الظني لا يفيد اليقين وبالتالي لا يلزم. ما هو هذا مذهب القائلين بعدم حجية الدليل العقلي ظني الدليل اللفظي عفوا. الإمام الرازي ومنهم من سلم